وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أعرف أخي الكريم أن أثقل شيء في الميزان هو حسن خلق عباد الرحمن، ولقد أوصى الله عز وجل كثيرا بتزكية الأنفس، فقال سبحانه: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الله أوصانا بتزكية الأنفس. سمعنا دروسا كثيرة في الفقه وفي القصص وفي الرقائق، لكن قل أن نسمع دروس في تزكية الأنفس. في باب الأخلاق أو في باب الآداب، ولذلك قد تجد مع الأسف واحدا يصوم النهار ويقوم الليل أحيانا وفي جانب الأخلاق عار، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. بل كل عبادة أمر بها الله عز وجل أو أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، من أهم ثمراتها تهذيب الأخلاق. تهذيب الأنفس، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كيف تكون مصلي قوام لليل متهجد من المستغفرين بالأسحار وصلاتك بلا ثمرة؟ أين حسن الخلق مع الزوجة، مع الوالدين، مع الجار ولو كان من غير المسلمين؟ فإنه له عليك حق. أين ثمرة الصلاة؟ شجرة صلاتك لا تثمر. زكاة، قال ربنا خذ من أموالهم صدقة. ليه؟ تطهرهم وتزكيهم بها. تزكية، تزكية. كيف تكون رجل كريم تكفل اليتامى وتشارك في بناء المساجد والمستشفيات وترعى الأرامل ولا تبخل أبدا وتؤدي الزكاة وأخلاقك عار؟ أين الثمرة؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. أين الخلق؟ الحج، فلا رفث ولا فسوق في الحج. الحاج راجل مهذب الخلق، لا ينطق بالكلام البذيء ولا بالكلام المنكر. المسلم أبدا ليس بلعان ولا طعان ولا فاحش ولا متفحش ولا بذيء. أين ثمرة الحج؟ الصيام يعلمك حسن الخلق من صبر وحلم وكرم. من لم يدع، هذا كلام النبي، من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله في تركه لطعامه وشرابه. وعليه كل عبادة أمر بها الله عز وجل أو أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، من أهم ثمراتها حسن الخلق. احنا فعلا بنعاني أزمة أخلاق، نعاني أزمة أخلاق. رئة الأمة الأخلاقية مهترئة، نحتاج إلى أكسوجين أخلاق. ولذلك حديثنا في هذه الليلة المباركة عن خلق من أخلاق النبوة، ألا وهو خلق التواضع. وخلق التواضع صفة جاء بها ربنا أولا في معرض مدحه للمؤمنين، فقال سبحانه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قبل ما يتكلم عن الصدق، عن الصلاة، عن صيانة الفروج، أول صفة التواضع. الذين يمشون على الأرض هونا. أخي في الله، اعلم أنه لا يتكبر إلا كل وضيع، ولا يتواضع إلا كل رفيع. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: إن الرجل إذا تواضع رفع الله حكمته. وقال: انتعش، نعشك الله، فهو في نفسه صغير وفي أعين الناس كبير. وإذا تكبر وعدا طوره قال له الله: اخسأ، خسأك الله، فهو في نفسه كبير وفي أعين الناس حقير حتى إنه لأحقر عندهم من الخنزير. اعلم حبيبي في الله أن الكبر والعجب داءان مهلكان، والمتكبر والمعجب سقيمان مريضان، ثم هما عند الله ممقوتان بغيضان. لكم أمرنا ربنا بالتواضع، ولكم أمرنا رسولنا بالتواضع. قال ربنا عز وجل في سورة الشعراء للأمة في شخص النبي، قال: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. اخفض جناحك، ذل لإخوانك، إياك أن تترفع على المسلمين، إياك أن تشمخ بأنفك على مسلم. مش ممكن هتصل لدرجة النبي محمد، مش ممكن. سيد الأولين والآخرين أمره ربنا بالتواضع وهو سيد المتواضعين. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ومدح ربنا سبحانه عباده المؤمنين فجعل أول صفات المدح لهم التواضع. قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الذين يمشون على الأرض هونا، أكيد حضرتك عارف أكيد إن في فارق بين كلمة هون وكلمة هون. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. آية أخرى ربنا وصف فيها العرب قبل الإسلام عندما يبشر أحدهم بالأنثى، ربنا قال إيه؟ أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ يبقى عندك هون وعندك هون، ما الفارق بين اللفظتين؟ قال أهل العلم: الهون بالفتح يعني الرفق واللين. يبقى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا متواضعين. المسلم قريب حبيب سهل متواضع ذليل على إخوانه، عزيز على أعدائه. إنما الهون بضم الهاء من الذل والهوان. فالهون صفة عباد الرحمن سكان الجنان، والهون صفة الكفار سكان النيران. فاللهم اجعلنا من أصحاب الهون ولا تجعلنا من أصحاب الهون، اللهم آمين. وقال ربنا وهو يأمرنا بالتواضع: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الناس اللي ربنا بيحبهم نفسك تبقى واحد منهم؟ نفسك؟ أصل لو حبك يبقى خلصت. أوصفهم إيه؟ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين قال ابن كثير: وهذه صفات المؤمنين الكمل، أن يكون أحدهم متواضعا لأخيه ووليه، متعززا على خصمه وعدوه. قال عطاء رحمه الله: المؤمنين مع بعضهم كالوالد مع ولده. شوف انت مع ابنك تذلله، تركبه على كتافك وتعمل له جمل ذليل. المؤمنين مع بعضهم كالوالد مع ولده، ومع الكافرين كالسبع على فريسته. هو أصل قال أعزة على الكافرين. فاحنا مع الأسف كمسلمين على مستوى الأمة أسود على بعض، ونعم أمام أعداء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يا أخوانا اعكسوا اعكسوا، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، كما قال ربنا في موضع آخر: أشداء على مين؟ على الكفار، رحماء بينهم. وقال ربنا وهو يرغبنا في الآخرة ويدلنا على بداية الطريق إلى الجنة، يقول لك تلك الدار الآخرة نجعلها لمين؟ للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا من المتقين. الجنة دار الرحماء المتواضعين، دار كل قريب لين رفيق سهل حبيب. إنما النار سكانها أصحاب الفظاظة والغلظة والكبر والعجب. قال ابن كثير: يخبر الله تعالى أن الدار الآخرة ونعيمها المقيم الذي لا يحول ولا يزول لعباده المؤمنين المتواضعين. الآيات كثيرة، الآيات الحاضة على التواضع كثيرة، والذي ذكرناه غيض من فيض. أما السنة ففيها أحاديث بالعشرات تحرض على التواضع وتزجرك وتنهاك عن الكبر، منها ما أخرجه الإمام الترمذي وحسنه، والبيهقي كذلك، وصححه الإمام الألباني رحمه الله، عن الحبر البحر ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع الصحابة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. صليتوا عليه. شوف دعاء النبي: اللهم أحيني مسكينة وأمتني مسكينة واحشرني في زمرة المساكين. لعل البعض يعترض فيقول: كيف هذا الكلام والنبي كان يقول في دعائه والحديث صحيح: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. مرة يقول: يا رب أنا عايز أبقى غني ارزقني الغنى، ومرة يقول له: خليني مسكين. ما تفهم يعني ايه معنى كلمة مسكين. قال ابن تيمية: المسكنة هاهنا هي التواضع لله وخشوع القلب، وليس المراد بالمسكنة عدم المال. وقد يكون الرجل من أفقر الناس وهو جبار متكبر متغطرس. صح؟ لا مش لاقي ياكل ويشمخ بأنف. ولذلك في الحديث الصحيح ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليه يعني يوم القيامة، منهم عائل مستكبر، مش كده؟ شيخ زاني وعائل ايه؟ مستكبر، عالى على الناس، عالى ومستكبر. طب على ايه؟ والله اللي عنده شوية فلوس اهو فلوسه نفخاه، واللي عنده شوية صحة اهو عضلاته نفخاه، واللي عنده منصب اهو مرسوم بيه على الخلق، واللي من عيلة كبيرة اهو شايف نفسه، انما انت مسكين زي حالتنا. طب على ايه؟ بهذا لا يكلمه الله في الآخرة ولا يزكيه ولا ينظر إليه. فالمسكنة اللي النبي أرادها مسكنة القلب، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، فاللهم أحينا مساكين وتوفنا مساكين واحشرنا في زمرة المساكين. وأخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن عياض بن حمار رضي الله عنه وعن جميع الصحابة. عايز أقف وقفة مع كلمة حمار دي. العرب قديما كانوا يسموا هذه الأسماء، يسمي كلب وحمار وجحش وحنظلة ومرة وصخر وجبل. صح؟ عندك زينب بنت جحش صحابي زوجة النبي، وعندك صحابي عياض بن حمار، وعندك معاوية بن أبي سفيان ابن حرب، ادي حرب صخر وحرب، وعندك حنظلة غسول الملائكة، مش كده؟ ليه اجدادك العرب كانوا يسموا كده؟ قال لك هم كانوا يسموا الخدم والعبيد والجواري بأسماء لطيفة، يبقى الخدام بتاعه اسمه لؤلؤ، مرجان، ياقوت، فتعالى يا لؤلؤ روح يا ياقوت، عد يا ألماظ على أخوك فضة وهتفولي. يقولوا نسمي العبيد لنا ونسمي أولادنا لأعدائنا، عشان لما تيجي معركة بقى ويدعو الخصم للمبارزة، من للمبارزة؟ اقول اخرج له يا كلب، اخوفه. وطبعا ما يقصدوش كل صفات الكلب، انما الصفة الطيبة التي في الكلب، الوفاء، في الحمار الجلد وقوة التحمل. طبعا الاسلام نهى عن هذا، مش كده؟ ولكم غير رسولنا اسماء، لكن كان بيغير اسماء اللي عايشين. يعني انت اسمك ايه؟ مثلا ابو هريرة كان اسمه عبد الراحة، كان اسمه ايه؟ عبد شمس ابن ايه؟ صخر. النبي غير اسم دون ان يغير اسم والده، قال له لا عبد الرحمن ابن صخر برضه. طب ما كان يغير صخر، هو فين صخر؟ ما هو مات. ايه الفايدة لما نغير اسم؟ فاصطن الى هذا هداك الله. اخرج الامام مسلم رحمه الله عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله اوحى الي ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي أحد على أحد. وروى مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. صح، من تواضع لله رفعه. قال النووي رفعه يعني رفعه الله في الدنيا عند الناس فيجعل له مكانة في القلوب. الناس تحب المتواضع ولا المتكبر؟ تحب المتواضع، تحبه. وكلما نزلت وتواضعت رفعك الله في قلوب الناس وجعل لك مكانة، وأي مكانة. وقال بعضهم بل رفعه الله يعني في الآخرة إلى أعلى درجات الجنة بتواضعه لربه في الدنيا. كيف نتواضع لله؟ من تواضع لله رفعه. هو معقول في حد بيتكبر على ربنا عشان النبي يقول له تواضع لربنا؟ كيف نتواضع لله؟ الجواب نتواضع لدين الله بأن ننقاد له ولا نعارض منقول بمعقول، ولا نرى للدين خلاف. مش كده؟ في ناس بتتكبر على ربنا، تقول ربنا بيأمرك بحجاب مراتك، يقولك الحجاب عادة بدوية ما تمشيش معي، ده متكبر على الله. ده مش ده أمر ربنا؟ في ناس بتتكبر على النبي. أي نعم، تحدث مشكلة أقول له سيدك النبي حكمه في المشكلة دي كذا وكذا، لك لا، ما عادش الكلام ده ينفع في القرن 21، ما في عصر الكمبيوتر والإنترنت، هترجعنا لعصر الغنم بقى. دول متكبرين على الله وعلى رسوله. فالمتواضع لربه هو المنقاد لدينه. إذا قلنا قال الله انتهى، لا نسمع منه إلا سمعنا وأطعنا. أي نعم، تواضع. تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. شوف النجمة في أعلى سماء ممكن ترى خيالها في الماء، لا دخان بقى نتج عن الزبالة والحرائق والأذى، يرتفع يرتفع يرتفع ثم يتلاشى يتلاشى. أيضا روى الإمام الطبراني في الكبير والبزار وقال حديث حسن وحسنه الألباني كذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه يا أخوانا، حديث عجيب والله، قال ما من آدمي إلا في رأسه حكمة بيد ملك. عارف الحكمة؟ الحكمة الحديدة في اللجام تكون في أنف الفرس تمنعه عن الجماح، دي الحكمة. ما من آدمي إلا في رأسه حكمة بيد ملك، فإذا تواضع قيل للملك ارفع حكمته، ده بني آدم ما يتساءش ده، وإذا تكبر قيل للملك دح حكمته. وأخرج أبو داود وابن ماجه والبخاري في التاريخ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركز بقى، قال إيه؟ البذاذة من الإيمان. اوعى تقرأها البزازة، البذاذة. والله الناس عرفها البزازة مرة، والنبي يقول البزازة من الإيمان، بزازة يا عم الحاج، البذاذة من الإيمان. يعني ايه البذاذة؟ القذرة؟ لا يا راجل، إن الله جميل يحب الجمال. وأما بنعمة ربك فحدث. أمال البزازة يعني إيه؟ التواضع في الثياب والملبس والفراش والرضا باليسير من الدنيا، أدي البزازة. التواضع في الثياب، في المأكل، في المشرب. ولا نحرم على من أعطاه الله المال فسكن في أفخر القصور وركب أغلى السيارات، لا ننكر عليه، لكن اللي عنده بيتواضع في ثيابه وأكله وشربه نقول له هذا من الإيمان. وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم كذلك في الحديث الذي رواه الترمذي وهو حديث حسن صحيح، يجلي هذا المعنى الذي دندنت عليه، بيقول ايه؟ من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الجنة شاء يلبسها. وروى أبو يعلى والترمذي والطبراني وصححه الألباني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن تحرم عليه النار غدا؟ عارفين مين اللي هيتحرم على النار بكرة؟ قالوا: من؟ قال: على كل هين لين قريب سهل. هم دول أهل الجنة، أهل الجنة. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي قال: يدخل الجنة أقوام من أمتي أفئدتهم كأفئدة الطير، قلوبهم رقيقة كقلوب العصافير، إنما النار صاحبها الجواد العتل الصخاب. أي نعم. وروى النسائي وأحمد والبيهقي في شعب الإيمان والحديث صححه الألباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انتسب رجلان على عهد موسى عليه السلام، فقال احدهما: انا فلان ابن فلان ابن فلان، حتى عد تسعة. ده منفوخ بعلفه. انا بقى دكتور، وجدي كان مهندس، وجد والدي كان وكيل وزارة، وجد عد تسعة. ثم قال للآخر المسكين: فمن أنت لا أم لك؟ أنت ابن مين؟ أنت نكرة. فمن أنت لا أم لك؟ فقال: أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام. أنا يا ابن سؤددي وشرفي ومجدي إننا مسلم. فأوحى الله سبحانه إلى موسى عليه السلام أن قل لهذين المنتسبين: أما أنت أيها المنتسب إلى تسعة كلهم في النار وأنت عاشرهم، وأما أنت أيها المنتسب إلى اثنين هما في الجنة وأنت ثالثهما. يبقى انت شرفك في ايه؟ في الاسلام. والنبي قال فيما رواه مسلم: من ابطأ به عمله لن يسرع به نسبه، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. جميل. في الصحيح كذلك موقوفا على عائشة رضي الله عنها قالت: ايها الناس، انكم تغفلون عن عبادة من أفضل العبادات. قالوا: وما هي؟ قالت: التواضع. هو كلمة عبادة أصلا معناها إيه؟ العبادة معناها إيه؟ الطاعة. إيه كمان؟ الذل. جميل. العبادة كلمة لها عباءة واسعة. كل طاعة لله عبادة، كل طاعة للنبي عبادة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، يعني إيه؟ عبادة. وفي بضع أحدكم صدقة، يعني عبادة. لكن أجمل تفسير لمعنى العبادة تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله من أقوال أو أفعال، وأجمل منه. قالوا: العبادة كمال الحب مع كمال الذل. لمين؟ لله. مش انت عبد؟ هو ده العبد. كمال الحب مع كمال الذل. ايه اعلى عضو في فيك؟ الرأس، الانف. ده يقول لك فلان رافع مناخيره فوق، يعني ايه؟ متعجرف. سعادتك بتحط مناخيرك في الارض لربنا يجي 30-40 مرة حسب بقى الفرائض والسنن كل يوم في كل سجدة، مش ده ذل؟ مناخيرك جات الارض بس لمين؟ لله. ما هو ده الذل، التواضع. تبقى في رمضان جعان وتعبان ايه الذل ده؟ مؤصل ذل لربنا، ذل يجيب عزة. والذي يريد ان يحصل العزة فعليه ان يذل بين يدي ربه ومولاه. من كان يريد العزة فلله الايه؟ العزة ايه؟ جميعا. اي نعم. ما هو التواضع؟ قال اهل العلم: التواضع هو خفض الجناح ولين الجانب. قال الفضيل بن عياض: التواضع هو ان تخضع للحق وتنقاد اليه وتقبله ممن قاله. قال الفضيل: هو ان تخضع للحق وتنقاد اليه مهما كان قائله، كبير او صغير، عزيز او حقير، مش كده؟ اصل الكبر عكسه. ما الكبر؟ النبي عرف الكبر بايه؟ قال: بطر الحق وايه؟ غمط الناس. بطر الحق يعني رده. نختلف في مسألة، انا الشيخ بقول لك درس غلط قمت انت مصحح لي، لو انا انسان محترم اقول لك جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، ده دين دين، يبقى اقبل الحق. لو متعجرف اهلهلك، انت مين انت بقى؟ وتراجعني في الدرس وترد علي. طب تعالى انا هسألك 50 سؤال دلوقتي، لو جاوبت على واحد فيهم هعمل ايه؟ العجرفة دي، ده متكبر. الكبر بطر الحق رده. واذا قيل له اتق الله اخذته العزة بالاسم، وده المتكبر يرد الحق. وغمط الناس، غمط الناس يعني ايه؟ احتقار الناس، انه يصعر خده. مش ربنا نهى عن هذا؟ عن تصعير الخد للناس. تصعير الخد يعني ايه؟ ايه معنى تصعير الخد؟ يعني ان تميل بخدك كبرا، كالمتكبر كده دماغه تقيلة عليه، يكلمك وعمل نواك ده لو احلك رقبته، ده تصعير الخد. يميل بخده وهو يكلمك تكبرا وتعجرفا. سبحان الله العظيم. يبقى التواضع هو الخضوع للحق وقبوله من اي انسان. يجي النهاردة ولد ابوه يتخذ قرار في مسألة ما فيخطئ، وكل ابن آدم خطاء، الولد يقول له يا أبي بارك الله فيك ربنا يعز حضرتك، أنا كنت شايف يا والدي إنك حضرتك أكيد ما خدتش بالك من الموضوع الفلاني، والصح نعمل كذا وكذا وكذا. كم من الآباء يقبل؟ يقول يا سلام، الله عشنا وشوف، وهتعدل علي حضرتك بقى، انت يا ابن امبارح انت، الله عارف، تعال يا حاج، الانصاص قامت والقوالب نامت. ده راجل متكبر، ده اب متكبر، ده انت احسن من سيدنا داود ملك حكم في قضيتين وراجعه سليمان فيهما، فعاد داود عن حكمه وسلم لحكم سليمان. حديث البخاري، امرأتان خرجتا فعدا الذئب على ابن لهما، كل واحدة خارجة بعيلها، الذئب خطف عيل، وتنازعتا في الولد الباقي، كل امرأة تزعم انه لها، رفعت القضية الى داود فحكم بالولد للكبرى دون الصغرى. سليمان عليه السلام قال ما القضية؟ كذا، بماذا حكم أبي؟ بكذا. فقال للكبرى أهو ولدك؟ قالت نعم ولدي. فقال للصغرى وأنت؟ فبكت وقالت والله هو ابني. قال أيها الحارس ائتني بسكين، فجاء بالسكين، قال اجعل هذا الولد نصفين واعطي لكل امرأة نصف. الحديث في البخاري، مش قال الراوي يا سادة يا كرام، كلام منضبط شؤن الصين. قالت الكبرى نعم نعم اذبح. دي ام، دي ام القارة ايه. وقالت الصغرى لا هو لها، لا تذبح، هي دي الام بقى، ابني يبقى كويس حتى لو بعيد عني. فحكم سليمان بالولد للصغرى وراجع داود، فعاد داود لحكم سليمان. هذه مرة. المرة الثانية قضية نفش الغنم في زرع الرجل الآخر، مش عايز أطول، ده مش موضوع. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن التواضع أن تخرج من منزلك ولا تلقى مسلما إلا رأيت له عليك فضلا. أنت كده تخرج من بيتك كده تحس إن كل الناس أحسن منك، كل المسلمين أفضل منك. أنا بتكلم عن أهل الطاعة. أنت وأنت قاعد في المسجد كده شايف نفسك أحسن من حد، تبقى مش متواضع. شايف كل الناس دي افضل منك، يبقى انت متواضع. ورحم الله اقوام كانوا اذا رأوا من يكبرهم في السن قالوا هؤلاء افضل منا، عرفوا الله من قبلنا، صلوا ركعوا وسجدوا قبل ما احنا نتخلق. واذا رأوا من هم اصغر منهم قالوا هؤلاء افضل منا، لم يعصوا على قدر معاصينا وذنوبنا. ده المسلم دايما ما يحسش انه احسن من حد، من اهل الطاعة ومن اهل الالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال يا اخوانا، سؤال بديهي، لماذا يتكبر الناس؟ ليه؟ اسباب الكبر ايه؟ واحد النسب، زي الرجل اللي انتسب في عهد سليمان، ذكرنا الحديث آنفا من عيلة، أبويا دكتور وجده مهندس وأخويا مش عارف إيه، النسب يشمخ بأنفه على الناس. أقول له استنى بس، أنت لك أبين، أب بعيد اللي هو مين؟ آدم، وأب قريب اللي انت خرجت من ضئيه من صلبه. ابوك البعيد من أي شيء خلق؟ من التراب. أبوك القريب من أي شيء خلق؟ خلق من ماء دافق. وفي آية أخرى ماء ما إيه؟ مهيل حقير. طب بتشمخ بإيه؟ الأول خلق من تراب والثاني خلق من ماء مهين. أنت خرجت من مجرى البول مرتين، مرة من ذكر أبيك ماء مهينة، وأخرى من رحم أمك طفلا جنينا. أولك نطفة مذرة، آخرك جيفة قذرة، وتحمل في حشاياك العذرة. البراز جوه مصارينك يا أخي. بص لنفسك يا أخي، بتنتفق بإيه؟ سبحان الله العظيم. ولذلك افتخر أحدهم على بلال بن رباح في مرة فقال أنا فلان ابن فلان ابن فلان. من أبوك يا بلال؟ قال أبي هو الرجل الذي سجدت له الملائكة. قال هو مين؟ قال شوف سيدك بلال كان ذكي ازاي، جابوا الأب الأول. ما هو في النهاية كلكم لآدم وآدم من تراب. تراب، فأي نسب تفتخر به؟ لسه قايل لك النبي قال من أبطأ به عمله لن يسرع به نسبه. بنقول بلال سيدنا، وأبو لهب الله يلعنه، مع أن بلال ده كان أسود حبشي مش عربي وكان عبد. وأبو لهب ده عم النبي ابن عبد المطلب، أبوه سيد مكة وكان أبيض وشه مشرب بالحمرة وعنده فلوس وحر. بس نقول أبو لهب الله يلعنه، وربنا نفسه هدى أبي لهب وتك. إنما بلال سيدنا بإيه؟ بطاعته لربه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. آخر افتخر على سلمان الفارسي قال يا سلمان أنا من قبيلة قيس، أنا من قبيلة قيس. فقال الثاني وأنا من قبيلة تميم، من أين أنت يا سلمان؟ قال سلمان احفظ، قال أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. في شرف بقى يداني شرف الإسلام إنك تكون واحد من أمة على رأسها سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما فيش أجمل من هذه الأبيات نرد بها على هؤلاء المتعجرفين. الشاعر بيقول ايه؟ يا مظهر الكبرى اعجابا بصورته، انظر خلاك فان النتن تثريب، لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبرى شبان ولا شيب. هل في ابن ادم مثل الرأس مكرمة وهو بخمس من الأقذار مضروب؟ أنف يسير وأذن ريحها سهق، والعين مرفضة والثغر ملعوب. يا ابن التراب ومأكول التراب غدا اقصر فإنك مأكول ومشروب. ده انت بكرة ولا بعده هندسك في التراب، وهتبقى مائدة شهية لدود الأرض يسرح فيك ويمرح. تواضع، اللهم ارزقنا خلق التواضع، اللهم آمين. فمن أسباب الكبر الشموخ بالنسب، من أسباب الكبر القوة. واحد عنده عضلات زي العيال بتوع الحديد، يلعب شوية حديد يلبس على طول بعدها فانيلا كت عشان يبين الترابيس والمقامص ويمشي كده يعني ايه. لسه بيلعب ولسه ما طلعوش حاجة ولا في بلحة ولا في حتى عنباية ويرسم نفسه. هو خلاص بقى الواد يعني فتاك متعجرف بقوته بعضلاته. نقول لو كان الله يرفع الناس بعضلاتهم يبقى كان رفع مخلوقات أخرى على الإنسان. الحمار أقوى من الإنسان، الثيران أقوى من الإنسان. القضية مش قضية عضلات ولا صورة حلوة، قضية طاعة. النبي خرج مرة إلى السوق والحديث صحيح، فرأى صحابي دميم الخلقة كان اسمه زاهر، كان اسمه زاهر. أما النبي جه من وراه كده وحضنه وقال من يشتري العبد. النبي بيدعبه، اوعى تفتكر ان النبي كان كشري، كان بيمزح بالحق. من يشتري العبد؟ تخيل كده ضمت النبي الزاهر كده، دي عنده بالدنيا بقى. تخيل نفسك في حضن النبي محمد، يا سلام. من يشتري العبد؟ زاهر عرف ده صوت النبي، قال اذا تجدني كاسدا يا رسول الله. اشتروني على ايه؟ لا جمال ولا كذا ولا كذا، تراني كاسدا. قال لا، بل انت عند الله ربيح. مش النبي قال وانتوا حافظين الحديث ده احسن مني، ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم، فاللهم اصلح قلوبنا يا رب. اللهم امين. فيفتخر بالقوه، علي يا ابني هناك من هو اقوى منك. ثم انت فيك مواطن ضعف كثيره. انت عارف ربنا شبهك بايه؟ بالفخاره. انت بنص القران صلصال كالفخار. لما تشتري سعادتك قولة حسب لها عمر افتراضي قد ايه؟ تعمر؟ دي هشة ضعيفة فيها مواطن ضعف كثيرة. انت كده، انت عايش غير برحمة ربنا؟ شوية مية اذا دفعوا بقوة في عينيك ممكن تتعمي، فيروس انفلونزا ما يتشافش الى يامك. فعلى ايه؟ ثالثا من اسباب الكبر، الكبر بسبب المال، وده بنص القرآن بقى في سورة العلق. ربنا يقول كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى. اهو امتى يطغى؟ يتنفخ لما يبقى عنده فلوس. الا من رحم الله، اكيد في اغنياء شاكرين. اللهم اجعلكم جميعا منهم، امين. لكن لا شك ان المال من اهم اسباب الكبر. اعلم يا منتفخ بمالك ان المال مال الله، اعطاك كله وامرك ان تخرج اقله، عندما قال ومما رزقناهم ينفقون. اعطاك المال كله وامرك ان تخرج اقله وانت مستخلف فيه ومحاسب عليه غدا. لن تزول قدمك الى جنة او نار حتى تسأل عن اربع، منها عن مالك، من اين اكتسبته وفيما انفقت. وانا عايز اقول حاجة يمكن قلتها هنا زمان لا ادري. الاذان؟ طب بعد الاذان بقى. هناك ما يسمى بالرزق وهناك ما يسمى بالعطاء. خد بالك، قد تجد انسان رزقه واسع عطاؤه واسع ورزقه ضيق. قد تجد انسان عطاؤه واسع ورزقه ضيق، وقد تجد انسان عطاؤه ضيق ورزقه واسع. الكلام ده نفهمه من خلال حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسولنا فيما صح عنه: يقول ابن آدم مالي مالي، وليس لابن آدم من ماله رزق في ماله إلا ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو تصدق فأبقى. ممكن واحد يكون بيكسب كل يوم 10,000 جنيه وعنده 5,000,000، عطاؤه واسع، بس ربنا يباليه بسرطان، وباليه بتليف في الكبد، وأمراض في الجهاز الهضمي مثلا، يأكل جبن قريش. عطاؤه واسع ورزقه ضيق، يقدر يتزوج 4، بس هو كرجل مبتلى محروم. يبقى عطاؤه واسع بس رزقه ضيق. ممكن تجد انسان عطاؤه ضيق بس رزقه واسع، وراجل شغال نفر بيشتغل في اليوم مثلا ب 10-15 جنيه وعنده 8 عيال وامهم، يعملوا ايه 15 جنيه في اليوم لأسرة مكونة من 10؟ عطاؤه ضيق لكن رزقه واسع، يروح البيت خد يا حاجة، ينفع الفلوس اللي تعملنا بيهم أكلك دي فراخ أو لحمة؟ لحمة منين؟ ما ينفعش. طب يعني صرفينا عايزين ناكل فتة، تقول له أجيب لك بيهم هياكل؟ عارفين هياكل كانت السويس عندكم الهياكل دي، مسكوا الفرخة في الأحياء الراقية، الصدر في ناحية والعظم يشفوه في اللحم في ناحية والعظم في ناحية، يبقى ايه من الفرخة بقى؟ ظهرها وحتة جلدة والرقبة شكلها كده أعوذ بالله، يعني يفكرك يعني بالمقابر. ناس غلابة يعملوا ايه؟ هاتلنا 3-4 كيلو، كيلو بكام؟ ب4 جنيه، هاتلنا 3 كيلو وبالباقي عيش محمص كبير كده بربع جنيه، واعملي فتة والعيلة كلها تنزل على الأكل فتظهر الأطباق قاعا صفصفة. هو عطاه 15 جنيه وانتفع بكل العطاء، يبقى عطاءه ضيق بس رزقه واسع. فاللهم وسع في أعطياتنا ووسع في أرزاقنا، اللهم آمين. من أسباب الكبر على الناس كذلك الكبر بالمنصب والرد العاجل السريع، نقول لهم لو دامت لغيرك لما وصلت إليه. من الناس من يشمخ بمنصبه ويغفل عن أنها عارية مستعارة، والدنيا كل الدنيا إلى زوال. يا أخي هارون الرشيد رحمه الله اللي خرجوه في التمثيليات بصورة مشوهة بيعزف على العود وبيسمع أمانيا لالي وهو بريء من هذا، هارون الرشيد كان بيجاهد سنة ويخرج يحج ماشيا سنة، سبحان الله. هارون مرض فأمر الطبيب أن يتبول هارون ليحل البولة. هارون الرشيد بال في إناء معين ووضعه في عدة أبوال في مخابير مختلفة حتى لا يحابيه الطبيب عشان يعرف، وعلمه مكان البولة وفي أي مخبار هي. فالطبيب لما حلل قال: أخبروا صاحب هذا البول أن يتجهز للقاء ربه. حالة مرضية مستعصية، كلمة الطب، الراجل ده مروح. علم هارون بهذا فاشتروا الكفن له وشقوا له اللحد ونزل ونام في قبره ساعة، ثم خرج يبكي ويقول: يا من لا يزول ملكه ارحم ضعيفا قد زال ملكه. انت منصبك ايه؟ هتبقى ايه يعني؟ ده هارون كان بيخاطب السحاب وهو على المنبر يقول امطري هنا او حيث شئت فسوف يأتيني خراجك. هارون اراد احد العلماء ان يلقنه درس في التواضع، رآه في الموسم يطوف بالبيت فقال يا هارون، قال اهكذا بلا القاب؟ لماذا لم تقل يا امير المؤمنين؟ قال اغضبت يا امير؟ اني انادي من هو افضل منك باسمه ولا يغضب. قال ومن؟ قال الله. اقول يا الله يا رب، افغضبت اني ناديتك باسمك؟ وبعدين الدرس بقى من العالم الرباني. قال يا امير المؤمنين، لو نفذ ماء الدنيا ولم يبقى الا جرعة ماء وكدت ان تموت من الظمأ تدفع فيها نصف ملكك وتشرب؟ قال اي نعم حتى لا اموت. قال اشرب هنيئا مريئا، فاذا شربت وتعذر عليك اخراجها وحصرت وكدت ان تموت تدفع نصف ملكك الاخر لتخرجها ولا تموت؟ قال اي نعم. قال لا خير في ملك لا يساوي شربة ماء ولا بولة. فانت منتفخ بمنصبك عليه، لو دامت لغيرك ما وصلت اليك، ثم هي في الاخرة حسرة وندامة الا على من اخذها بحقها وادى الذي عليه فيها. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من اسباب الكبر الطاعة. ياه، في ناس تطيع ربنا تكون تتكبر بالطاعة. والله بيقيم الليل كل يوم، بيصوم اثنين وخميس، يكلمك كده وهو ايه؟ حاسس انه حاجة، حاسس انه بقى من العشرة المبشرين بالجنة. ها، يتصل بك بالتليفون، حاج اتصلت بحضرتك الساعة 3 بالليل ما ردتش عليا ليه؟ قلت له اصل انا كنت نايم. نايم؟ نايم. امال انا بقيم الليل يا ابني. يوم يشمخ بالطاعة، دي مصيبة. العمل باطل، العجب يحبط العمل. في ناس بتتكبر بسبب العلم، حفظ القرآن، ربنا فتح عليه حفظ كم حديث، قرأ كم متن، حفظه، قرأ على شيخ بقى حاجة، يعني يحس ان الدنيا ليس فيها الا هو العالم العلامة فقط والحبر الفهامة فقط، ما بيغلطش ابدا. ايه العجرفة والكبر ده؟ ده ربنا قال لأعلم ولد آدم وقل ربي زدني علما. يا اخي يا من تشمخ بالطاعة على العصاة، انت ناسي نفسك كنت ايه؟ ده انت كنت بتشرب كيت وكيت وبتمشي مع كيت وكيت، ما انت عارف بقى. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. بتنسى احنا ليه بننسى نفسنا يا اخوانا؟ ليه؟ يا من تشمخ بالعلم، ربنا قال للنبي وقل ربي زدني علما. وليك موقف واحد بس اوريك تواضع اجدادك الصحابة العلماء. سيدنا ابن مسعود مع سيدنا ابي موسى الاشعري، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. راجل والحديث صحيح، جاء الى ابي موسى الاشعري قال يا ابا موسى ولدت امرأتي فحصر اللبن في ثديها فقمت امتصه وامجه لاخفف عنه فسبقت جرعة من لبنها الى جوفي، فماذا ترى؟ قال هي امك حرمت عليك، انت ابنها من الرضاعة. يبدو أنه كان يحرم بالمصة والمصتان. وده رأي عند بعض أهل العلم، والخلاصة والراجح أن التحريم بالرضاع لا يثبت إلا بشرطين: أولا بخمس رضاعات مشبعات وفي زمن الرضاع اللي هو إيه؟ حولين كاملين لمن أراد أن يتم الإيه؟ الرضاع. قال له بقيت أمك خلاص، مرات ولدت الراجل، اللبن اتجمد في صدرها، فما فيش بقى شفاطات والكلام ده اللي موجود النهاردة. فقام يمتص ويبسق اللبن عشان يخفف عنه، جرعة سبقت إلى جوف، قال له بقيت أمك. واذهب إلى ابن مسعود هناك هو في المسجد عامل حلقة علم، واسأل سيفتيك بما أفتيتك به، وارجع لي بما قال. واثق قوي. فذهب الرجل إلى ابن مسعود وقص عليه الذي كان، ونقل فتوى أبو موسى. فقال ابن مسعود قم معي، فقام معه ووصل إلى حلقة أبي موسى الأشعري، وقال يا أبا موسى أأنت قلت له حرمت عليك؟ قال أي نعم. قال سبحان الله، أترى هذا الأشمط رضيعا؟ يا راجل ده دقن رزي، أشمط يعني دقنه أبيض في أسود، أبيض خالص يبقى أشعث ده لغة. قال يا راجل ده شايب، أترى هذا الأشمط رضيعا؟ الرضاعة من المجاعة، وما كان في الحولين. أبو موسى ما تعجرفش بقى يهزني قدام الناس في درس العلم بتاعي ويغلطني كده، طب ياخدني بيني وبينه، ناس قلوبها نظيفة. قال أبو موسى لا تستفتوني، وهذا الحبر بين أظهركم. بصم بالعشرة لفتوى ابن مسعود، والمحدش يسألني طالما العلامة ده موجود، يبقى كان متواضع. طيب إليك نماذج من المتواضعين نختم بها إن شاء الله. من سيد المتواضعين؟ مين؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يتواضع مع ربه عز وجل. روى أحمد والبزار وأبو يعلى، والحديث صحيح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل، فقال جبريل للنبي إن هذا الملك ما نزل منذ يوم خلق قبل الساعة. فلما نزل الملك قال يا محمد اللهم صل عليه، أرسلني إليك ربك وقال أفملكا نبيا أم عبدا رسولا؟ حب تبقى عبد رسول زي سيدنا عيسى وزي سيدنا موسى كده وإبراهيم، ولا ملك ونبي زي سليمان وداود؟ فنظر النبي إلى جبريل فقال له جبريل تواضع لربك يا محمد، فقال بل عبدا رسولا. من تواضعه صلى الله عليه وعلى آله مع الناس ما رواه الإمام البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله رسولا. وروى أحمد في مسنده والحديث صحيح، صححه الألباني، عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا محمد أنت سيدنا وابن سيدنا، وأنت خيرنا وابن خيرنا. قال النبي يا أيها الناس لا يستجرينكم الشيطان، أنا محمد ابن عبد الله، أنا عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني فيها ربي. كان صلى الله عليه وسلم من تواضعه يمر على الصبيان فيسلم عليهم، ويأتي إلى ضعفاء المسلمين ويزورهم ويعود المرضى ويشهد الجنائز ويركب الحمار ويردف من خلفه ويجيب دعوة العبيد والمماليك ويخصف النعل ويرقع القميص ويلبس الصوف. وقد قال من رغب عن سنتي فليس من في تواضع. بعد كده كان يكره ان حد يؤمله. والحديث في البخاري عند البخاري في الادب المفرد قال انس كان ينهى النبي اصحابه عن القيام له، وقال من صره ان يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. سبحان الله العظيم. في بيته كان عامل ايه؟ تقول عائشة والحديث في البخاري كان النبي في مهنة اهله. متجوز 9 في وقت واحد، ودي خاصية له. وتجده ممكن تخش عليك للآه بيرقع الجلبية، يا سلام، وبيخصف النعل بيرقعه. تخيل النبي لابس جزمة مرقعة، النبي لابس حذاء مرقع، يخصف النعل ويرقع الثوب ويقم البيت، يلم الزبالة، يكنس بيته. ده تسميه ايه؟ تواضع صلى الله عليه وسلم. وكان يقبل الهدية من اضعف الناس مهما كانت حقيرة. يعني انت لو واحد جاء قال لك انا جايب لك هدية، ايه الهدية؟ دبحت ذبيحة وجايب لك هدية. ايه الهدية؟ جايب لك رجل الخروف اللي قدام، الايد اللي تترمي، عارفها؟ اللي فيها الحافر دي، عارفها دي؟ تعمل فيه؟ تديله فوش؟ انت بتهزقني؟ او انا بقى دبحت امبارح ذبيحة وما نسيتكش، ده انت حبيبي، جايب لك هدية، ايه؟ الراس بتاعت الخروف ايه؟ برضه ما تقبلهاش. شوف النبي يقول ايه؟ والحديث رواه البخاري، يقول: لو دعيت إلى ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي كراع، الإيد اللي تترمي دي، لقبلت. تواضع. واحد جايب لك سواك ولك هدية، هيفرح لما تقبلها؟ اقبلها. أي نعم. تواضع الصديق رضي الله عنه. روى أحمد في الزهد أن الصديق قال، شوف التواضع، وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن. أبو بكر اللي هو أفضل مسلم في هذه الأمة، مش كده؟ بعد النبي في هذه الأمة مين؟ أبو بكر. قلت أنا أتمنى أبقى شعرة في جنب واحد مؤمن، وهو لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجحت كفته. يقول لك: وجدت لو أني شعر في جنب المؤمن. ودخل مرة إلى حائط، يعني بستان، فوجد عصفورا ينتقل من غصن إلى غصن وينقر صفحة الماء ويشرب، فقال: طوبى لك أيها العصفور، ليتني مثلك، أرد الماء وأأكل من الشجر ثم أموت ولا حساب ولا عذاب. أبو بكر خليفة النبي، وهو الخليفة. سيدنا عمر لقاه خرج من خيمة امرأة عجوز عمياء، فدخل عمر وجد الطعام معد والثياب مغسولة والبيت مهيأ، من الذي فعل هذا؟ قالت: أصر إلي ألا أخبر عنه. فتربص عمر له وإذ به يراه الصديق الخليفة راح يكنس لوحده ويغسل لوحده بإيديه، لوحده عمية. تاني يوم لما صار الخليفة واجتمع الناس عليه لقوه خارج للسوق، قالوا: إلى أين؟ قال: أنا صاحب عيال، أشتغل أكل عيالي. قال عمر: بل نجعل لك راتبا. وكان يحلب الشياه لبنات الحي. ثاني يوم بقى الخليفة بقى ملقاش حد جاله، كل يوم يبعتوله الخرفان الشياه احلبها لنا. ثالث يوم محدش بقى يجي، الناس خلاص بقى الخليفة. فسأل: اين الشياه؟ ايه يا اخوانا، فين الجيران ما بيبعتوش ليه؟ وحلب الشياه لبنات حيه وهو خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جيوشه على الديار الشامية تحارب الرومان وتنزل بها الهزائم، وعلى الديار العراقية تحارب الفرس وتنزل بها الهزائم، وهو بيموت قال اشتروا لي ثوبا او ثوبين على ثوبي هذا وكفنوني فيهم. قالت عائشة ان الذي عليك قديم يا ابي مرقع. قال يا بني انما هو للمهلة والحي اولى بالجديد، حتى في موته يلقننا درس التواضع. عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب أستاذ التواضع، هو الذي قال الكلمة المشهورة لأبي عبيدة عندما ذهب لتسلم مفاتيح الأقصى، ذهب بالثياب المرقعة وخاض في الوحل والطين، قال أبو عبيدة البس ثياب غير التي عليك يا عمر، فإن لهذا وقعه في قلوب الرومان. قال يا أبا عبيدة لو قالها غيرك لأوجعته، لقد كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. في طبقات ابن سعد عن محمد بن عمر المخزومي عن أبيه قال، اسمع العجيبة دي، عجائب والله عجائب، قال نادى عمر بن الخطاب في مرة الصلاة جامعة، فاجتمع الناس وملأوا المسجد، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله وصلى وسلم على نبيه، ثم قال يا أيها الناس لقد رأيتني أرعى على خالات لي من بني مخزوم فيقبضن لي قبضة من تمر أو زبيب فأظل يومي وأي يوم. ثم نزل. إيه اللي عملوا ده؟ بقول الناس أنا كنت زمان راعي غنم، أسرح بالغنم لبعض خالاتي عشان كف بلح. طب ده لازمته إيه دلوقتي يا أمير المؤمنين؟ لما نزل سيدنا ابن عوف قال له يا عمر يا أمير المؤمنين ما زدت على أن قمأت نفسك، حقرت نفسك. فقال عمر ويحك يا ابن عوف، إني خلوت فحدثتني نفسي فقالت عمر أمير المؤمنين بخن بخن، من ذا أفضل منك؟ فأردت أن أعرفها نفسها. عمر لما يشم رائحة الكبر على طول يذبحها، يزكي نفسه. ذكرني بأبي ذر لما اختلف مع بلال وأدلى بلال بدلوه في مسألة، فقال أبو ذر حتى أنت يا ابن السوداء، حتى أنت يا ابن السوداء. فذهب بلال إلى النبي وأخبره بالذي كان، فبعث النبي لأبي ذر وقال أعيرته بأمه؟ إنك امرأ فيك جاهلية. كده أكن النبي ضرب أبو ذر بسكينة في قلبه، إنك امرأ فيك جاهلية. شوف أبو ذر عمل إيه، جرى وضع وجهه في التراب وقال تعالى يا بلال وضع قدمك على وجهي، دوس على وشي بالجزمة أو تعفو عنه. قال بل عفوت عنك يا أخي. ابن القيم في مدارج السالكين ذكر أن عمر بن الخطاب قسم حللا بين الصحابة، فبعث إلى معاذ بن جبل بحلة ثمينة، ثوب غالي قوي، فباعها معاذ واشترى بثمنها ستة أعبد وأعتقهم. كويس، فعلم عمر بهذا، فبعث إليه بعد بحلة دونها، فعاتبه معاذ يا عمر بعثت لي بحلة دون الأولى قال نعم لأنك بعت الأولى. قال وما عليك وانت مالك؟ بيكلم مين بقى؟ حد أمير المؤمنين. قال وما عليك، ادفع لي نصيبي وقد حلفت لأضربن بهذه الحلة على رأسك. الحلة الثانية دي الرديئة هضربك بها في وشك على دماغك. فقال عمر المتواضع لو يقدر بإشارة كده يتخيل رأسه. قال عمر رأسي بين يديك يا معاذ وقد يرفق الشاب بالشيخ. ايه اللي حصل دي؟ اللهم متعنا برؤية عمر بن الخطاب. الراجل ده اسطورة. رأسي بين يديك يا معاذ وقد يرفق الشاب بالشيخ. ابن مسعود العالم الرباني انتهى من درسه وانطلق من المسجد فمشى الناس من ورائه فوقف وقال لماذا تسيرون من خلفي؟ قالوا نحبك. قال ارجعوا ارجعوا فإنها فتنة للمتبوع وذلة للتابع. كان رجل متواضع. ابن عباس كان في جنازة فرأى زيد بن ثابت فجاء ابن عباس بالبغلة يمسك بلجامها ويقول اركب يا زيد. فركب زيد أم على طول. قال ابن عباس أعطيني يدك، فخطفها وقبله. قال ما يا ابن عم رسول الله تقبل يدي؟ قال هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فقبل زيد على رأس ابن عباس وقال وهكذا أمرنا أن نحب آل بيت نبينا. تواضع من زيد وتواضع من ابن عباس. سلمان الفارس ونختم. قال الفضيل بن عياض رؤي على سلمان الفارسي، خد بالك ده حاكم المدائن بيحكم البلاد اللي كان بيحكمها مين؟ كسرى. رؤي على سلمان جبة من صوف، وزمان كانت الناس المسكينة قوي هي اللي تلبس ايه؟ الصوف. رؤي على سلمان جبة من صوف، فقيل له لو لبست أليا من هذا؟ قال وما علي، إنما أنا عبد ألبس كما يلبس العبيد، فإذا اعتقت يعني من النار في الآخرة لبست ثيابا لا تبلى حواشيها، لي السندس والاستبرق في الجنة. وهذا ذكره ابن أبي الدنيا في كتاب التواضع والخمول. محمد بن واسع رأى ابنه يمشي مشيا منكرة. ابن العلامة بن محمد ابن واسع ماشي بيتبختر كده، فقال له ابن واسع يا ولد تعال. فجاء قال أتدري بكم اشتريت أمك؟ أمك أما على ما يبدو. أتدري بكم اشتريت أمك؟ بثلاثمائة درهم. وأبوك لا كسر الله في المسلمين من أمثاله وأنت تمشي هذه المشية؟ الفضيل بن عياض رأى المهلب بن أبي صفر القائد المنتصر الفاتح بيتبختر كده، كان في شوية كبر، فقال هذه مشية يبغضها الله ورسوله. قال المهلب ألا تعرفني؟ قال أعرفك. مش الفضيل يا أخوانا ده ابن الشخير الذي قال له هذا؟ ألا تعرفني؟ المهلب يسأل. قال أعرفك. ألست أولك نطفة مذرة؟ أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وتحمل في حشاياك العذرة. علماء ربانيين يا أخي. عمر بن عبد العزيز بلغه أن ابنه عبد الملك أو غيره اشترى خاتم فيه فص بألف درهم، فكتب إليه أن بعه واشتري خاتم بدرهم وأطعم بثمن الخاتم الأول ألف بطن وانقش على خاتمك الذي اشتريته بدرهم. رحم الله عرف قدر نفسه. أحمد بن حنبل، وده نختم بجد، خلص الدرس بتاعه أم واحد محب قال له جزاك الله عن الإسلام خيرا يا إمام، فغضب قال ماذا تقول؟ بل جزى الله الإسلام عنا خيرا. ثم قال ومن أنا؟ وما أنا؟ عالم متواضع، جزمته يا ولد اترقعت، أحمد بن حنبل جزمته اتقطعت، فقال لي واحد من تلاميذه اذهب بها إلى الإسكافي يرقعها، فذهب بها إلى الإسكافي يرقعها، فالإسكافي لقاها مش نفعة، اتهلهلت، قال أعطيه هذا النعل، دي مطرح دي ونعمل معروف في الإمام. فوصل بالنعل الراجل لأحمد بن حنبل فوضعه أمامه. ثاني يوم الصبح بعث لتلميذه قال ابعث إليه بهذا النعل وأتني بنعل المرقع. قال لما يا أمير لما يا إمام عفوا، وأنا أعلم أن هذا النعل الذي في قدمك معك من 18 سنة، جزمة بقالها 18 سنة في رجله، وعندما اشتريتها اشتريتها لبيسة كمان كان شاريها مستعملة وتقطعت. أنا لا، وضعت النعل الجديد أمامي طول الليل فشغلني، وما هي إلا أيام ونلحق بالآخرة، وما هو إلا طعام دون طعام ولباس دون لباس، ما احنا مروحين يا عم. شفت الراجل ده، هم دول أجدادك من الصحابة ومن الأئمة، إذا أردت أن تلحق بهم فتخلق بأخلاقهم، ومن أعظم أخلاقهم التواضع. فاللهم اجعلنا من الهينين اللينين القريبين الحبيبين السهلين المتواضعين، اللهم آمين.